ربنا سبحانه وتعالى الاول بيذكرهم بايه؟ بنعمه. اذكروا نعمه الله عليكم. ايه هي النعمه يا رب؟ اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا. ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي بيقص اهو عليهم. اولا الايه دي اجمال وبعد كده هيبدا يفصل. يعني الايه دي فيها الغزو كلها. الايه دي اللي هي 9 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم. ايه يا رب النعمه؟ اذ يعني تذكروا لما حصل كذا. جاءتكم جنود اللي هم مين؟ اللي هم الاحزاب. اللي هم مين بقى؟ اللي هم بقى قريش وبني غطفان واوباش من اوباش مكة وأوباش من أوباش العرب واليهود كمان تحالفوا معاهم وظاهروهم يعني كانوا بيساعدوهم وما إلى آخره. طب ربنا سبحانه وتعالى بقى لما هو كان جالكوا جنود ربنا سبحانه وتعالى يمدكوا بجنود؟ لا، ربنا ذو الفضل يمدكوا بجنود وإيه كمان؟ وريح. يبقى أنتوا كان عندكوا جنود بيقتلوك، لا أنتوا بقى يبقى معاكوا حاجتين. فأرسلنا عليهم ريحا وإيه؟ وجنودا لم تروها اللي هم الملائكة، أو زي مثلا الريح وما إلى آخره والرعب. وكان الله بما تعملون بصيرا. أنا عايز أسأل سؤال، هي غزوة الأحزاب أصلا حصل فيها قتال؟ ما حصلش فيها قتال، ده هما مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاوطوا المشركين والمنافقين حاوطوا، لا منافقين ما حاوطوش يعني مشركين واللي هما الناس اللي اتجمعوا دول حاوطوا المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بسعد بن معاذ وسعد بن عبادة اللي هم كانوا السعدين اللي هم كانوا كبار الأوس والخزرج بالضبط كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم الأول اجتمع باثنين من أعضاء المجموعة المتحالفة على النبي صلى الله عليه وسلم ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه بقى للاثنين اللي هم من المشركين دول؟ قال لهم انا هتفق معاكم ان انتوا تاخدوا ثلثي ثمار تلت ثمار المدينة وترجعوا بالجيش اللي معاكم ده تاني وما تدخلوش المدينة. رفضوا، قالوا احنا عايزين ايه؟ النص، عايزين النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني احتار، فجاب سعد بن عبادة وسعد بن ايه؟ ابن معاذ، وسألهم وقال لهم والله يا جماعة الموضوع كذا كذا كذا كذا، انتوا عندكم استعداد ان احنا نعمل كذا؟ قالوا له والله يا رسول الله لو امر من ربك احنا ما نقدرش نتكلم، لو حاجة انت بتحبها سمعا وطاعة ليك، لكن لو حاجة بتخيرنا فيها ليس لهم عندنا إلا السيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو كان أمر من ربي ما شاورتكم فيه. ربنا لو كان أمرني به ما كنتش أصلا هاخد رأيكم يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم استجاب لرغبتهم وقال خلاص نقاتل. هنقاتل إزاي؟ ده هم متحصرين. فعملوا إيه؟ موضوع الخندق ده، وقعدوا فيه قد ما قعدوا النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة، وده كانت سنة 4 أو 5 على اختلاف من العلماء هجرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بقى في المدينة ومتخندق في الخندق ده والناس حواليه اللي هم المشركين و إلى آخره، وفي جوع وفي عطش وفي كذا وفي كذا. طيب الله سبحانه وتعالى بعد كده صلت الريح و كانت جنود وانسحب المشركين ومشوا خالص وما حصلش قتال. طب ما ربنا سبحانه وتعالى يقول والله بما تعملون بصيرة، بإيه؟ بالنية، بالهم. لان في حاجات ربنا سبحانه وتعالى لما بيكتبها عليك ابتلاءات مثلا او مواقف معينه لا يريد منك العمل نفسه لكن يريد الايه اللي هي القرار. القرار عشان كده في سوره التوبه ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، لا اللي هي الذين اتبعوك في ساعة العسر. قال لك ساعة لأن الساعة دي كانت هي أهم حاجة. عشان كده برضو غزوة تبوك ما حصلش فيها قتال على فكرة، بس كان أهم حاجة القرار، الساعة الأولانية أخرج ولا مخرجش. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ممكن جدا جدا جدا يبتليك في شيء ويحطولك اختبار هتعملي ولا لا. لا يريد الله سبحانه وتعالى منك ان انت توصلي على فكرة، مش مهم حتى لو ما وصلتيش مش مشكلة، بس المهم ايه؟ العزم الاولاني، القرار. انا يا رب هاخد القرار دلوقتي ان انا مش هعمل كده تاني. القرار حالا ان انا هحفظ القران، انا خلاص كفايه راح من عمري وانا ما بعرفش اصلا اقرا قران صح. بس اهم حاجه الايه؟ القرار. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول والله بما تعملون، وما عملوش على فكره حاجه غير هو الخندق بس، بما فيه طبعا من الجهد والتعب والجوع والعطش، لكن ما فيش قتال. والله بما تعملون بصير. طب ايه بقى اللي حصل؟ هيفصل لك بقى الغزو. اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم، يعني حوطوا المدينه بالكامل. واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، كل ده ماضي اهو، زاغت الابصار، بقيتوا محتارين ومترددين، تعملوا ايه، تروحوا فين، تسووا ايه. وبلغت القلوب الحناجر من الخوف. شوفي لما قلبك يقعد يطب يطب يطب من حاجه انت خايفه منها، تحس ان قلبك ده طلع هنا في الحته دي. وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالمضارع بقى مش بالماضي. ليه بقى؟ اشمعنى هنا مش ظننتم بالله الظنون؟ لان الظن ده حاجه ايه؟ مستمره، يوم او يوم لا، يوم عايز اقدم ويوم لا، بقدم رجل واخر رجل، يوم افتكرت ان ربنا سبحانه وتعالى هينصرني وقلت لا لا ده مش هينصرني، يوم هيغفر لي ولا لا، ويوم ما هي مش هيغفر لي. وتظنون بالله الظنون، لا ده احنا هنتغلب، لا ده احنا قله، لا ده احنا هم اجمد مننا، لا لا لا. هنالك وبتولي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الزلزال ده اللي هو كان ايه؟ زلزال نفسي. زلزال ايه يا اخواتي؟ نفسي. ناس معهاش اي حاجه، وفقر وجوع وعطش، وقاعدين جوه الخندق ومشركين حواليهم من كل ناحيه، مين يعني بالعقل كده يقول لهم ان انتوا اللي هتفوزوا؟ طب ايه؟ واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. ازاي بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخندق، طبعا هو كان حاسس ان الصحابه عندهم شيء من يعني تظنون بالله الظنون بقى، مش هقول وهن، ما اقدرش اقولها طبعا، ولكن اقول ايه، في خوف برضه، بلغت القلوب الحناجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه اوحي اليه ان هو يخبط الحجره تطلع شراره، يقول ايه، الله اكبر فتحت قصور كسر، الله اكبر فتحت قصور ايه الشام، الله اكبر فتحت كذا. فالمنافقون بقى هيسكتوا، انتوا اذا كان احنا مش عارفين نخرج من ديارنا نقضي حاجتنا من كتر الخوف والرعب، رسولكم بيقول لكم ان فتحت قصور كسرى وفتحت قصور الروم، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. ده كلام فاضي، احنا مش مصدقين الكلام. يبقى دول اللي هم ايه، المنافقون، واللي كمان في ايه، في قلوبهم مرض. واذ قالت طائفة منهم من المنافقين برضو يا اهل يثرب. سؤال، هو يثرب اسم يثرب ده استمر مع المسلمين، ولا هو اول ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينه بقى اسمها المدينه؟ اول ما دخل المدينه بقى اسمها المدينه. طب هم هما ليه بيقولوا يثرب؟ عارفه اللي هو بيعمل حرب نفسيه، اللي هو ايه، يا اللي كنتوا كذا، يعني ايه اسم يا اهل يثرب، احنا ما اسمناش يثرب، ده اسمها المدينه، يعني خلاص اتشلتي من عبايه امك وابوك، يعني خلاص كفرت بكل اللي فات من عمرك، هي يثرب. انتوا متخيلين يا اخوات الحرب ان مفيش كلمه في القران الا وليها دلاله. فهم عايزين يرجعوهم للايه، للجاهليه، عايزين يرجعوهم لقبل الاسلام. لا انتوا اسمكم يثرب بقى، ما اسمكوش المدينه، يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يعني انتوا مالكوش اصلا ايه طاقه على القتال. ويستاذن فريق منهم النبي، يجوا بقى يقولوا ايه، يقولون ان بيوتنا عوره. يعني ايه بيوتنا عوره؟ يعني يا رسول الله احنا بيوتنا متفتحه ومكشوفه، والمشركين في اي وقت ممكن حد فيهم يدخل الايه، البيوت بتاعتنا، يبقى احنا احسن حاجه نعمل ايه، ما نخرجش القاتل، نفضل قاعدين فين، في بيوتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه، وما هي بعوره، ايه يريدون الا، ده هم عايزين يفروا اصلا من القتال وعايزين يفروا من الحرب. ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها. يعني ايه؟ يعني لو كل المشركين والكفار دخلوا عليهم، دخلوا على المنافقين دول وسئلوا الفتنة، اي عرضوا عليهم الكفر، قالوا لهم اكفروا، لآتوها، لا دخلوا في الكفر. انتوا فاهمين يا اخوات؟ يعني كل دي حجج، عورة ايه؟ ده انتوا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيخبر عنهم بقى خبر يقيني. ولو دخلت عليهم اللي هي المدينة من اقطارها ثم سئلوا الفتنة، يعني سئلوا الكفر، كفروا، ارجعوا من الإسلام، لآتوها، لدخلوا في الكفر، وما تلبسوا بها إلا يسيرا، بمنتهى السهولة هيدخلوا في الكفر ويسيبوا الإسلام. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، ده هم أصلا من زمان وفي العهود السابقة المنافقين واليهود يا ما إدوا إيه؟ عهود ومواثيق ان هم عمرهم ما يمشوا يسيبوا القتال. وما لنا، فاكرين في البقره، وما لنا الا نقاتل وقد اخرجنا من ديارنا واموالنا، ازاي مش هنقاتل؟ ده احنا هنقاتل. وكان عهد الله مسؤولا، قل لا ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت. موضوع يا اخوات اللي هو ان ربنا سبحانه وتعالى بينتظر منك القرار. شوفي برضو في القرآن الموضوع ده بيعضد، مثلا قصة سيدنا ابراهيم والذبيح اسماعيل عليهما السلام. لما ربنا سبحانه وتعالى قال امر سيدنا ابراهيم ان هو يذبح سيدنا اسماعيل، سيدنا ابراهيم هم بالفعل ولا لا؟ وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وفديناه بذبح عظيم. طب ليه من الاول؟ طب هو هيعيش مش هيموت ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يرى القرار. القرار زي بالظبط اليهود لما قالوا سيدنا موسى ايه وزينا من قبل ان تاتينا ومن قبل ما جئتنا، يعني ايه بقى انت قبل ما تيجي احنا وحشين ومن بعد ما مشيت ما جيت برضه احنا وحشين، انت عملت لنا ايه؟ فسيدنا موسى قال لهم ايه؟ عسى ربكم ان يهلك عدوكم. يعني موضوع اهلاك العدو ده مالكوش انتوا دعوه بيه، ده ربنا هو اللي هيهلكه، سيبوني الله خلاص. ويستخلفكم في الارض ها وينظر كيف تعمل. او اهم حاجه بقى ربنا سبحانه وتعالى يرى منكم انتوا هتعملوا ايه. القرار، الارض المقدسه هي مفتوحه يلا بينا، لا احنا خايفين ومش عارف ايه والناس والحكاية.